حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين سلام عليك من قلب بمصابك والله مقروح أنا الموجوع يا حسين واتمنى يقدم الروح يا ليت جسمي قبلك عافر وبالرمضة مطروح ولا أشوفك بلا ناصر وأشوفك جسد مذبوح السلام يا غريب وعلى الشيب الخضيب بالثرى خدا تريب جسدا عار سليم لمصيبتك حتى العرش يا حسين مفجوع وكل السماء واغلى السماء لك ذرفة دموع يلي بقى جسمه طريح وراسه مرفوع مذبوح مسلوب وأسف خنصرك مقطوع خنصرك مقطوع حسين حسين قد بكى عرش الجليل بدموع جبرائيل والسماء كادت تميل للذبيح للقتيل حسين حسين يا سيدي واجبني اللي الدمع سجاب يا آية بأفكار التناثر دمها بتراب لبقى أعيش مصيبتك يا أعظم مصاب حين الشمر حز النحار ومن الله ما غاب حسين حسين جاسك الشمر اللعين حسين قبل أن يفر الوتين والنداء في الخفقين يا حسين يا حسين نتعنى ونزورك وحجنا لك مبرور واجب نطوف بحضرتك ونلطم غل صدور ولن واجب على الأحباب وسط الحاير الدور يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور حسين حسين حجنا يوم الطفوف حسين لك نسعى ونطوف حسين دمعنا فيك ذروه يا ذبيحا بالسيوف. سلام العاشقين للشاعر محمود أمان.